بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: استيقظت من النوم قبل طلوع الشمس بزمن يسير، فهل أصلي بدون الوضوء لأدرك الصلاة قبل طلوع الشمس، أم أتوضأ ولو خرج وقتها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وكذلك الوقت، كلاهما من شروط الصلاة، وجمهور أهل العلم على أن الطهارة مقدمة على الوقت، فعلى هذا يتوضأ أو يغتسل إن لزمه الغسل ولو ضاق عليه الوقت ولو خرج الوقت. والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أهمية الوقت، ولذا قدمه في موطئه على الطهارة، فبدأ بباب وقوت الصلاة. وعلى كل حال، المرجح أنه يتوضأ بل يتطهر ولو خرج الوقت، وهو معذور بنومه في هذا التأخير، ولو ترتب عليه كما قلنا خروج الوقت. ومن أهل العلم من يرى أن الوقت يبدأ من استيقاظه. وعلى كل حال، ما دام معذورا بالنوم وليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، واللوم على من أخر الصلاة عن وقتها. فإذا استيقظ وقد بقي من الوقت ما يكفي إما للطهارة أو لأداء الصلاة بدون طهارة، فليبدأ بالطهارة لأنها شرط ولا تصح الصلاة بدونها، ثم بعد ذلك يؤدي الصلاة. وإذا أمكنه أن يؤدي الصلاة في الوقت ثم خرج الوقت مباشرة، فإنه حينئذ يؤخر الراتبة. وإذا أمكنه أن يأتي بالراتبة بعد الطهارة ثم يأتي بالفريضة قبل خروج الوقت، فالأصل تقديم الراتبة. وإذا خرج الوقت وارتفع وقت النهي كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يتطهر ويصلي الراتبة ثم يأتي بالفريضة. هذا إذا لم يكن قد فرط ولم يبذل السبب في استيقاظه، أو أوجد المانع من الاستيقاظ كالسهر ونحوه، فإذا حصل ذلك بسبب منه، بتفريط منه، فإنه يأثم على التأخير. أما إذا بذل الأسباب وانتفت من قبله الموانع، فإنه لا شيء عليه، فالنائم مرفوع عنه القلم وهو محمول على هذه الصورة. فعلى الإنسان أن يهتم بصلاته وبوقتها لأنه شرط، وبطهارتها لأنها شرط، فيبذل الأسباب، أسباب الاستيقاظ، فيرصد من يوقظه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وسواء كان من آدمي أو آلة أو شبهها تقوم بالحاجة، ولا يكون السبب ضعيفا بحيث لا يوقظه، فإن وجود مثل هذا السبب كعدم، لكن يوجد شيء يوقظه من آدمي يكل إليه هذا الأمر، أو من آلة، ساعة أو جوال أو نحوهما، يضبطه على الوقت ويكون صوته مناسب لإيقاظه، وحينئذ فلا لوم عليه. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: شخص مسافر وسيصل إلى بلده في وقت صلاة العشاء، وحيث إنه سيكون متعبا فور وصوله، هل له أن يجمع العشاء مع المغرب قبل أن يدخل البلد؟ ما دام متصفا بالوصف المؤثر الذي هو السفر الذي يبيح له الجمع، فلا مانع من الجمع بين المغرب والعشاء حال السفر، ولو غلب على ظنه أنه يصل قبل وقت العشاء أو في أول وقتها قبل صلاة الناس، لكنه لو أخر العشاء حيث يغلب على ظنه أنه يصل ويصلي مع الناس حيث ينادى فيها بها في المسجد، لكان أولى في هذه الصورة يؤخر صلاة العشاء ويصليها مع الناس. ومع ذلك إذا صلى في مثل هذه الحالة في رحله أو جمع في سفره ثم وجد الناس يصلون، فالمستحب له أن يعيد هذه الصلاة استحبابا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم جئتم المسجد والناس يصلون فصلوا معهم أو صلي معهم، فإنها لك تكون لك نافلة. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أشعر أن فائدتي في قراءة الحديث تاما مع سبب وقوعه وقصته ومنتهى أكثر من قراءتي له مقطعة كما فعل البخاري رحمه الله، كما أنني أستفيد منه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تعامله في مختلف الأحوال. وسؤالي: أين أجد أحاديث الصحيحين بتمامها بحيث يذكر الحديث من أوله إلى منتهى؟ تقطيع الإمام البخاري للحديث حديث الواحد قد يورد منه جملا يقتصر منها على موضع الشاهد في مواضع متعددة، فقصة جمل جابر أوردها البخاري في 20 موضعا أو أكثر من 22 موضع، وترجم عليها بتراجم على كل جملة منها بترجمة هي فقه الإمام المستنبط من هذا الحديث، فتقطيعه لفائدة عظيمة وهي الاستنباط. ومع ذلك لو أن طالب العلم استفاد هذه الفوائد وعرف هذه التراجم وربط بينها وبين الجمل التي اقتطعها البخاري من هذا الحديث ثم بعد ذلك جمعها في موضع واحد، والبخاري أحيانا يذكره مختصرا جدا وأحيانا يكون بأطول وأحيانا يكون تاما في أحاديث مختلفة، على أن الإمام مسلم يحقق للسائل ما أراد، فهو يجمع طرق الحديث وألفاظ الحديث في موضع واحد فيتفقه على صحيح البخاري ويستفيد قراءة الحديث كاملا من صحيح مسلم، وإذا أراد المتفق عليه فليقرأ في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وإذا أراد مجموع ما في الصحيحين فليقرأ في كتب الجمع بين الصحيحين، وأفضلها عبد الحق الإشبيلي، وهناك الجمع من الصحيحين للحميدي وفيه فوائد، وقد يزيد شيئا على ما في الصحيحين بعض الجمل أخذا من المستخرجات. وإذا توسع وأراد أن يجمع طرق الحديث وألفاظ الحديث من الكتب الخمسة والموطأ فعليه بجامع الأصول، مع ملاحظة أن ما في جامع الأصول أو في الحميدي قد يكون مختلفا عما في الأصول، لأن الحميدي يعتمد على المستخرجات حتى وإن قال رواه فلان مثلا، وإن قال رواه البخاري ومسلم، وكذلك جامع الأصول، لأنهم يعتمدون على المستخرجات. وكذلك البيهقي قد يخرجه من البخاري ولا تجد هذا اللفظ في البخاري، بل تجد لفظا يختلف يسيرا، بل خالفت كما قال الحافظ العراقي، بل خالفت لفظا ومعنى ربما. في هذه المجاميع التي تعتمد على المستخرجات لا شك أن الطالب يكون على حذر ولا يعزو اللفظ إلى الأصل حتى يقابله بالأصل. يقول يشعر أنه أن فائدته بقراءة الحديث تامة مع سبب وقوعه، يعني سبب وروده وقد يكون سبب إيراد. سبب الورود هو السبب الباعث للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله، وسبب الإيراد من الصحابي أو من دونه في مناسبة يورد هذا الحديث. وسبب الورود نظير سبب النزول، ولا شك أنه يعين في فهم النص، لأنه إذا عرف السبب كما يقول الناس بطل العجب، تتكشف أمور ما تؤخذ قد لا يوحي بها النص مباشرة، وإنما هو تؤخذ من ظرف النص الذي ورد فيه هذا النص. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول أيضا: إذا تعارضت أقوال الأئمة في التضعيف والتصحيح والإعلال، فهل الأخذ بكلام الأقدم منهم هو الأسلم لكونه أقرب إلى عصر النبوة وربما عاصر بعض رجال الأسانيد؟ إذا تعارضت أقوال الأئمة في التضعيف والتصحيح، هؤلاء الأئمة الذين تعارض أقوالهم إما أن يكونوا من المتقدمين أو يكونوا من المتأخرين، أو يكون بعضهم من المتقدمين ويعارضه بعض المتأخرين، وكأن السؤال ينطبق على الصورة الأخيرة، لأنه إذا كان المختلفون كلهم من المتقدمين ما يأتي مثل هذا الكلام، الأخذ بكلام الأقدم، لأن كلهم متقدمون، ولا ينطبق على الصورة الثانية إذا كانوا كلهم من المتأخرين. ينطبق السؤال على ما إذا خالف المتأخر المتقدم. نظرنا في حكم لابن حجر على حديث وخالفه حكم الترمذي مثلا، أو حكم البخاري، أو حكم علي بن المديني، أو غيرهم من الأئمة المتقدمين، لا شك أن الأصل في هذه المسألة هم المتقدمون والمعول عليهم، ولا بد من النظر في أقوال المتقدمين وأقوال المتأخرين. فالمتقدمون قد لا تبين فيه علة التصحيح والتضعيف، بل يكتفى بالحكم، وأحكامهم مبنية في الغالب على القرائن، الترجيح عندهم على هذا الأساس. قد يكون عند المتأخر شيء خفي على هذا المتقدم، مع أن المتقدمين هم الحفظ والضبط والإتقان والحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث، لكن المتأخر قد يطلع على طريق لم يطلع عليه بعض المتقدمين ممن حكم على الحديث. لكن إذا اجتمع المتقدمون أو جلهم على تصحيح حديث، فإن تضعيف المتأخر لابد أن ينظر فيه. لكن لو صحح واحد وخالفه آخرون ينظر في الموافق والمخالف، ويبقى أن الأصل أهل العلم المتقدمون هم الأصل في الباب، والمتأخرون عالة عليهم وقواعدهم مستنبطة من ما كتبه المتقدمون من أحكام، ومع النظر في مواقع الاستعمال، يعني هناك قواعد من قبل المتأخرين وهناك مواقع استعمال منهم تنظر مثلا في قواعد الحديث فيما كتبه ابن الصلاح أو العراقي أو النووي أو ابن حجر أو غيرهم، لكن قد تجد في مواقع استعمالهم إما في توثيق الرواة أو تضعيفهم ما يختلف مع هذه القواعد، وقد تجد في أحكامهم على الأحاديث ما يختلف شيئا ما مع ما قرروه من قواعد، فينبغي النظر والجمع بين القواعد النظرية مع التطبيق العملي. ولا يتعجل طالب العلم بالحكم، وعليه أن يتريث، وهناك أشياء تخفى على كثير من المتأخرين وهي حاضرة عند المتقدمين، لا سيما مع قربهم من الرواة، هم يعرفونهم معرفة دقيقة من خلال المعاصرة أو من خلال النقل من قرب، وأما المتأخرون مع بعد العهد قد يخفى عليهم ما لا يخفى على المتقدمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: بين واجب الدعوة والتوجيه والإصلاح في الأمة وبين واجب خمول الذكر والبعد عن الشهرة وعدم الإعجاب بالنفس، ما توجيهكم لي حيال ذلك وفقكم الله؟ للشيطان مداخل وله تلبيس على من لديه قدرة على الدعوة ولديه قدرة على التعليم، ومن مداخله أن يقول أن بروزك للناس قد يوقعك في داء حب الشهرة، وهذا داء عضال لا شك أنه لا يستقيم معه العمل، بل المطلوب الإخلاص، لا سيما إذا كان محبا للثناء والمدح، فالناس سوف يبتلى بذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا، عليه أن يبذل، وعليه أن يمتثل ما أمر به من التبليغ، بلغ عني، وعليه أن يسعى في تعليم الناس ونفعهم والتسبب في هدايتهم، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمن تلبيس الشيطان على بعض الناس أنه يدرس مدة ثم ينقطع، فيقول: أنا أصبت بهذا الداء ولا أستطيع أن أقاوم الشهرة، عليك أن تجاهد نفسك، تبذل وتجاهد نفسك للإخلاص، وإذا علم الله جل وعلا منك صدق النية أعانك. وإذا كان العمل من أجل الناس رياء، فترك العمل من أجلهم أشد عند أهل العلم، فعليه أن يجاهد نفسه ولا يقع في الرياء، ولا يخالف ما أمر به من دعوة الناس وتبليغ العلم والسعي في هدايتهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هذا السائل: من يضع في سيارته مصحفا ويقول: القرآن بركة، إن نفعك وجوده وإلا فلن يضرك، مع أنه لا يقرأ فيه في سيارته، فهل فعله صحيح شرعا؟ لا شك أن القرآن بركة ومبارك، والله جل وعلا قل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لكن لإيش؟ ليوضع في الرفوف وفي السيارات ليتدبروا آياته، ليتدبروا، فهو مبارك لمن يتدبر، أما من يضعه في الرف أو في السيارة رجاء البركة أو دفع العين أو التعلق فهذا القرآن لم ينزل من أجل هذا ولا فعله من سبق، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيضا هذا سؤال يقول: أستمع إلى الشروح والدروس العلمية في السيارة لطول الطريق والتأخر في زحمة الطرق أحيانا، ولكن لضيق الوقت أيضا لخارج السيارة لا أقرأ كثيرا ولا يتسنى لي التعليق، فهل ترون أن مجرد الاستماع يجدي في طلب العلم؟ لا شك أن الوقت الحاضر يضيع منه جزء كبير في السيارات لطول الطرق والزحام الشديد في المدن، فإذا استغلها طالب العلم في قراءة أو في استماع لا شك أنه يستفيد، لا شك أنه يستفيد بما لا يعوقه عن متابعة سيره والانتباه لطريقه. ما كونه ينتبه لبعض الناس ما يستوعب إما كذا وإما كذا، فمثل هذا ينتبه لطريقه لئلا يتضرر ويضر غيره. أما إذا أمكنه أن يستمع ويصغي ويستفيد مع متابعة سيره في سيارته ومن غير ضرر عليه فلا شك أن هذا مجدي. وكثير من الأشرطة بل كثير من شروح الكتب أكملها كثير من طلاب العلم بهذه الطريقة، ولا شك أن الاستماع إلى العلم والاستماع إلى القرآن لا شك أنه خير وبركة، ويستفيد من المستمع ولا يضيع وقته هدر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم المسح على الجوربين إذا كان شفافين، وما حكم الصلاة فيهما بالنسبة للمرأة؟ من شرط المسح على الخف والجورب أن يكون ساترا للمفروض، أن يكون ساترا لمحل الفرض، ولا شك أن الشفاف غير ساتر، فعلى هذا لا يجوز إذا كان المفروض يبدو من ورائه ويظهر ولم يكن صفيقا فإنه لا يمسح عليه. والمرأة في هذا كالرجل، المرأة في هذا كالرجل، فكما يمسح الرجل على الجورب بشروطه تمسح المرأة كذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض شركات الاتصالات تضع عروضا على بطاقات شحن الهواتف بقصد إقبال العملاء على الشراء، فتجعل على سبيل المثال البطاقة التي تحوي 200 ريال ب150 ريالا، فهل يوجد ما يمنع من شرائها؟ البطاقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود المنفعة، المنفعة التي تشتمل عليها هذه البطاقة، والمنفعة عرض يجوز بيعها وشراؤها بأي قيمة يحددها صاحبها ما لم يضر بالناس، فإذا رأى الإقبال عليها وباعها بقيمتها لا يلام، وإن رأى الإعراض عنها ورأى من الدعاية لها أن ينزل من قيمتها فلا حرج، لأن المقصود المنفعة، والمنفعة ليست من الأموال الربوية. وهذه البطاقة التي كتب عليها 100 ريال لا يباع بها ولا يشترى، لو ذهبت بها إلى محل تجاري وقلت أعطوني عرض بهذه البطاقة قيمة 100 ريال ما رضوا بذلك، وإنما المقصود منها النفع المنفعة، فإذا زاد في قيمتها أو نقص فلا حرج في ذلك، لأنها مما يباع نسيئة وليس المراد ما كتب عليها وليست بنقد، وإنما هي منفعة.